ولا هم منا يصحبون. قل انما انذركم بالوحي. الكلام ده مش كلامي انا، مش قاعد اتغليت منكم فبهددكم وبقول لكم هوريكم، ده كلام الله، هتشوفوا ربنا هيعمل فيكم ايه. ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك لا يقولون يا ويلها. نفحه دي تقول لك هات لي نفحه، يعني ايه؟ يعني حاجه سهله كده، حاجه صغننه كده بس من عذاب ربنا، هتشوفوا يوم القيامه هيحصل فيهم ايه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الانبياء في الاول تهديدات مرعبة لأهل الباطل، وفي اخرها برضو ان الذين تعبدون من دون، انكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، لا يحزنهم الفزع، الفزع الاكبر، لا يسمعون حسيسها، ده صوت النار عذاب، امال اللي بيتشوى فيها، لا يحزنهم الفزع الاكبر، ده رؤية النار فزع، امال اللي بيترجم فيها، امال اللي محبوس في زنزانة من زنازينها. يعني سورة الانبياء بتقول لك ان بعد البطولات اللي الانبياء عملوها عشان يقيموا الدين في الارض، الناس اتقسمت ثلاثة، بعد ان هذه امتكم امة واحدة وتقطعوا امرهم بينهم، ناس خدوا الدين غنيمة عايزين يقطعوا، كل واحد عايز يقطع حتة من الدين عشان يعلى بيها، عشان الدين يبقى سبب للملك. ان جي ناس بعد الانبياء عايزين الدنيا بالدين، دول عاملين زي الذئاب اللي بينهشوا في الدين. فمن يعمل من الصالحات ومؤمن، دول الناس اللي استقاموا على طريق الانبياء. وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون، دول الكفار. يعني حرام اي اقسم، الله يقسم على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون، الله يقسم ان اللي هيموت مش هيرجع تاني، الله يقسم ان هي فرصة واحدة بس، ان ما حدش هياخد فرصة تانية بعد ما يموت. وحرام اي اقسم، حرام اي يمين بالله، وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون، هي فرصة واحدة، اللي هياخد فيها حذر وهيستقيم فيها يستقيم، اللي هتروح عليه مفيش دور تاني في هذا الامتحان. يعني سورة الانبياء سورة عظيمة، وكنا نتمنى ان احنا نقف مع سيدنا ايوب الفرج الرهيب في اخره وذكر وكذلك ننجي المؤمنين. زكريا ومعجزة وهب يحيى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سيدنا داود مؤسس الامبراطورية الفلسطينية، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، كان بيسبح ربنا من الفجر للمغرب. يعني كل ما ربنا يجيب عطاء للانبياء يجيب معاه عبادة هؤلاء الانبياء وارتباط العبادة بالفتح. خرجنا من سورة الانبياء واحنا مرتبطين بفكرة ان سبب الفتح هو العبادة وسبب الرفعة هو العبادة. هيجي معك سورة الحج. سورة الحج بتتكلم عليها يا جماعة، هو الحج عبادة من ضمن العبادات. يعني انت تحس ان سورة طه جت تقول لك اسباب الوصول الى الله، بعد كده سورة الانبياء خدت سبيل واحد هو العبادة وركزت فيه، بعد كده سورة الحج خدت عبادة واحدة من العبادات واتكلمت عنها. سورة الحج بتتكلم عن ايه؟ الحج اي القصد. يعني ايه القصد؟ يعني يقول لك قاصد كريم. يعني ايه قاصد كريم؟ يعني ايه القصد؟ يعني ايه انا قصدتك في الخدمه دي؟ يعني انا قصدتك، يعني انا كان قدامي 100 باب ولكن انا جيت لك انت دون عن كل الابواب، انا عارف ان انت الوحيد اللي تقدر تقضي لي الحاجه دي. فكلمه قصدتك دي عند البشر كلمه كبيره. فالحج اي القصد، انا سبت الدنيا كلها وجبت لك انت بس يا رب، لان مفيش غايه تستاهل ان اعيش عشانها غيرك انت بس يا رب، ولا حد هيقدر يحل لي مشاكل حياتي كلها غيرك انت بس يا رب. فصوره الحج بتتكلم عن السالكين الى الله، عن اللي عايز يوصل لربنا يا جماعه يعمل ايه؟ عن اللي عايز يقصد الى الله يعمل ايه؟ عشان كده اول سوره الحج يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. ايه العلاقه ما بين الحج، ما بين عباده الحج وما بين يوم القيامه؟ اللي عايز يعرف العلاقه ما بين عباده الحج وما بين يوم القيامه يحج. يوم عرفه الصبح لما بنبات فيه، احنا قبل عرفه بنكون نايمين فيه. بنكون نايمين في منى صح؟ بقاش فلعب؟ بنكون نايمين في منى، وانت صاحي الصبح بقى وتشوف المنظر ده، انت بتبقى مثلا في مخيم فخارج من حاره ضيقه خالص، والمخيم ده ليه اصلا خيم كتير، فوانت خارج بقى مع الاصفار كده قبل الشروق كده خارج بقى وانت ايه؟ قاعد خلاص بقى تنطلق العرفات، تلاقي الناس خارجه معاك من الخيم، واحد من هنا اتنين من هنا، بعد كده خرجت من المعسكر نفسه تلاقي الناس خارجه من الحاره من كل المعسكرات، بعد كده دخلت في شارع رئيسي تلاقي الناس خارجه من كل الحواري الفرعيه، بعد كده انطلقت في الشوارع الضخمه تلاقي الناس نازله من على الجبال، الناس نازله في كل حته 3 4 مليون بني ادم نايمين في كل حته وكلهم لابسين لبس واحد الكفن الابيض وكلهم قايمين كان واحد مات وبعث في هذه اللحظه. يعني عايز تشوف يوم القيامه يوم عرفه، تشوف يوم القيامه يوم عرفه الصبح تشوف 2 مليون ميت طالعين من الاجفان بيبعثوا مع بعض في لحظه واحده، وناس نازله من الجبال ونازله نفس المنظر كده، الناس طالعه من تحت الارض بالاجفان بتاعتها. فبدات سوره الحج بذكر الدار الاخره، يا كان اللي عايز يقصد الى الله او يسلك الى الله لازم يرتبط بالدار الاخره، لازم يسمع كتير عن الجنه والنار، لازم يسمع كتير عن يوم القيامه، لازم اي واحد عايز يلتزم بجد لازم يجيب بقى من المواقع الاسلاميه، يجيب الدروس اللي عن الجنه والدروس اللي عن النار والدروس اللي عن يوم القيامه ويبدا يسمع عن الدار الاخره. يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت. هو يا جماعه يوم القيامه هنا الايات دي نازله امتى؟ في قول من الاقوال ان الايات دي نازله في احد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الايات دي نازله في الجهاد، يعني الايات دي مش نازله واحنا نايمين في بيوتنا عادي، الايات دي طب يا رب احنا في الجهاد نزل لنا ايات جهاد، لا ربنا ينزل الايات على الاخره. ليه؟ لانك مش هتقدر تشتغل للدين في الجهاد والدعوه الا لما قلبك يتشحن بمعاني الدار الاخره، على قد ما هتتشحن في الدروس الإيمانية، على قد ما هتتشحن في السماع عن الدار الاخره، على قد ما هتقدر تشتغل بعد كده في الصلاه على المعروف او في الدعوه او في الجهاد. انما ممكن واحد يقول انا نفسي اجهز في فلسطين، يا ابني ما تعيش في وقع وهمي، انت لو شفت الجهاد بجد ممكن ترجع وتتنقل زي ما اخوه كده سافرت جاي ولقيت مثلا في البلد اللي سافرتها الدنيا جليد رجع تاني ما قدرتش ما قدرتش تستحمل البرد. يا اخوانا لازم زاد ايماني رهيب. سوره الحج يعني قال عنها المفسرون قالوا سوره الحج والسلف سوره الحج من عجيب الصور. يعني ايه من عجيب الصور؟ قال لك نزلت مكيا ومدنيا، يعني في مكه والمدينه، وسلميا وحربيا، يعني ايات نازله في السلم وايات نازله في الحرب، وليليا ونهاريا، يعني ايات نزلت بالليل وايات نزلت بالنهار، وسلميا وسفريا وحضريا، يعني ايات نزلت والنبي مسافر، وايات نزلت والنبي عليه الصلاه والسلام مقيم في بلده. يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه سوره الحج فعلا؟ لو جينا نركب اول ايتين نزلوا والنبي في غزوه من الغزوات، يعني نزلوا في المدينه، بعد كده يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث، ايات مكيه نزلت في مكه، بعد كده هذان خصمان اختصموا في ربهم، ديت الايات اللي نزلت في غزوه بدر في اول مبارزه تمت، يعني ايات في المدينه تاني، يبقى المدينه مكه المدينه، بعد كده ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، ايات واذ بوانا لابراهيم مكان البيت، ايات نزلت في مكه، يبقى المدينه مكه المدينه مكه، بعد كده ان الله يدافع عن الذين امنوا، نازله بعد ما الصحابه بداوا يهاجروا للمدينه وبدا المشركين يقتلوا فيهم ويمنعوهم، يبقى المدينه مكه المدينه مكه ايه؟ المدينه. بعد كده وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، دي ايات مكيه للصبح، يبقى المدينه مكه المدينه مكه المدينه ايه؟ مكه. بعد كده والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا، دي ايات نازله بعد الهجره، يبقى المدينه. بعد كده ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، مكه. يعني سوره الحج 8 اشواط، 4 مدنيين و4 مكيين، والاربعه واربعه، يعني شوط مدني شوط مكي، شوط مدني شوط مكي، شوط مدني شوط مكي، شوط مدني شوط مكي، يعني سوره الحج فعلا يا جماعه من عجيب الصور، والثمان اشواط الرابط ما بينهم الخطوره الرهيبه اللي الصحابه قابلوها في الطريق في هذا الطريق، كان اللي عايز يسلك الى الله لازم يستحمل عشان ربنا. طب ايه بقى علاقه ان سوره اسمها الحج يعني سوره السالكين الى الله؟ يعني سوره اللي عايزين يوصلوا ربنا، يعني سوره الحج يا جماعه لو عايزين بالمصطلح بتاعنا اصول الوصول الى الله. يا اللي عايز توصل لربنا ايه القواعد اللي لازم تعرفها في الطريق؟ اصول السلوك الى الله، ايها القاصدون الى الله كيف تصلون الى الله؟ طب ايه علاقه ان السوره اللي بتتكلم عن الموضوع ده تنزل شويه في مكه وشويه في المدينه وشويه في السلم وشويه في الحرب وشويه في السفر وشويه في الحضر وشويه في الليل وشويه في النهار؟ كان ربنا بيقول لك ان اللي عايز يسلك الى الله لازم يكون دينه فوق اي ظرف من الظروف، لازم يتعلم انه هيعبد ربنا مهما كان الظرف، في السلم والحرب هيعبد ربنا، في السفر والحضر هيعبد ربنا، في الليل والنهار هيعبد ربنا، مهما كان

ما كانش تخصص دعوة فردية. ابو لهب كان تخصص جولان. ابو لهب كان ورا النبي. النبي يروح وقاف وراه. النبي ينزل منى وراه. النبي يروح في المجاز وراه. ابو لهب كان عنده 60 سنة وكان في قمة النشاط في النزول للناس ودعوة الجولان. يعني اذا النضر بن الحارث كان متخصص في الدعوة العامة. يعني كان يدي دروس عامة. ابو جهل كان متخصص في الدعوة الفردية. ابو لهب كان متخصص في دعوة الجولان. انه ينزل يلف على الناس ورا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ما اتحاربش حرب سهلة يا جماعة. يبقى لما ده يجي يبقى ده معناه ان السلوك الى الله هتقابل شخصيات صعبة جدا وهتقابل فتن صعبة جدا وهتلاقي اوجه ناس في المجتمع هم اللي واقفين في وش الطار الاسلامي وهم اللي واقفين في وش الدعوة الاسلامية. ولازم توطن والناس هتنبهر بمستواهم الدنيوي قبل ما هتنبهر بالحيل اللي هيعملوها عليهم. لازم توطن نفسك ان الطريق لربنا ما هوش طريق من سفلة كده بس. الطريق ده مليان شياطين. الطريق ده مليان ناس هتحاول تعطلك. قال عشان كده قال تعالى ومن الناس من يعبد الله ايه على حرف. عشان كده ربنا حذرنا في الصورة دي انك تعبد ربنا على حرف. يعني ايه الحرف ده؟ طرف الجيش اللي هو واحد واقف في الطرف مش عايز يدخل جوه. في ملتزمين كده يا جماعة وفي ملتزمات كده مش عايز يدخل جوه بيت الايمان. تلاقيه مثلا قاعد وسطنا بس قاعد في الاخر خالص ايه يسمع كده ومع السلامه خلاص. ليه؟ هو مش عايز يدخل جوه. مش عايز يتعرف على الناس. مش عايز يدخل جوه الطريق. هو عايز يفضل من بره. العلماء قالوا لك يعني ايه عبد الله على حرف؟ قال لك الحرف هو طرف الجيش. قال لك طب يعني ايه واحد واقف على طرف الجيش؟ قال لك ده فكره عند بعض الناس ان انتصر الجيش قر انا معاك يا رجاله وان انهزم الجيش فرض. يعرف يجري ويفهم بسرعة. فدي مشكلة ان في ناس عايزة تقف من بره. طب اللي واقف من بره ده بيحصل له ايه؟ فان اصابه خير اطمأن به مش بالله وان اصابته فتنة انقلب انقلاب. اللي واقف اللي بعد نفسه عن صحبة الدين حتى هو مرتبط حتى وهي بتعبد ربنا بس بعد نفسه عن الحياة وسط الملتزمين عن الحياة وسط اعمال الدين مع الصحبة الصالحة في لحظة بيحصل له انقلاب مع الفتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة. اول كلمة في الاية يعبد الله واخر كلمة خسر الدنيا والاخرة. ايه الانقلاب ده بسبب ايه؟ بسبب على حق بسبب انه مش عايز يدخل جوه بيت الايمان. عشان كده سورة الحج اصلا بتتكلم عن موضوع بيت الايمان بصورة يعني عظيمة جدا. ربنا يقول لك واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. البيت ده اول بيت ايمان وضعت على وجه الارض. الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكف والقائمين والركع السجود. طهر بيتي الاول اعمل بيت ايمان طهر وبعد كده واذن في الناس الحج. بعد كده انزل بقى هات الناس. انما احنا مشكلتنا ان احنا بنطلع يعني ممكن واحد يطلع على منبر ويقول للناس توبوا الى الله التزموا توبوا من المعاصي. الواحد يجي يتوب طب خلاص توب اعمل ايه بقى؟ مفيش حاجه. روح بقى اتصرف مع نفسي يعني اعمل ايه؟ معرفش. روح دور على حد بقى تعبد ربنا معاه. اجيب منين الكلام ده؟ اعمل لي بيئه ايمانيه وبعد كده اقول لي تعالى لو انا ما جيتش انا مستاهل بقى. يبقى ده ترتيب الدين اللي الاول ربنا قال لابراهيم طهر بيتي الاول اعمل بيئه ايمانيه وبعد كده اذن في الناس بالحج. اذن ياتوك. اذن وشوف الصبر هتبقى ايه شكلها. ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق. انما لما الناس لقت دين ايمان يا جماعه لما الناس لقت جو دين الناس عايشه عايزه جو دين عشان تعيش. يبقى اذا من المعاني الاساسيه في سوره الحج من اجل ان تصل الى الله لازم تعيش جوه بيت ايمان. لازم تعيش وسط صحبه صالحه. لازم تعيش وسط ناس صالحين والا مش هتقدر توصل لربنا لوحده. محدش هيوصل لربنا لوحده ابدا. سوره الحج سوره عميقه قوي. سوره بتعرفك توصل لربنا ازاي. ركز انت على نفسك بقى اعتبره امتحان. يعني اعتبر سوره الانبياء امتحان ثمار العباده في حياه الانسان. يا ترى كل دول لما عبدوا ربنا ربنا عمل لهم ايه؟ اعتبر ده امتحان. خرج انت خرج انت تدبر جديد في سوره الانبياء. عندك سوره طويله بتتكلم العباده ربنا بيعمل بيها للناس وبيمكن بيها للامه وان الصف الملتزم لو ما هوش عابد مش يمكن ليه. مش بالجهد الدعوي بس ولا بالتخطيط ولا بالتنميه النهضويه والجهاد السياسي والجهاد الاقتصادي والجهاد النهضوي. لا يا اخوانا لازم الاول نكون عباد لله. لازم الاول نكون عباد لله وبعد كده ربنا يفتح علينا. سوره الحج سوره برضه عميقه جدا بنتكلم عن الوصول الوصول الى الله. اللي عايز يحج الى الله اللي عايز يقصد الى الله اللي عايز يوصل لربنا يا ترى محتاج يعمل ايه؟ قل بدأت بالكلام عن الجهاد وانتهت بالجهاد وانتهت بالجهاد لان الطريق محتاج جهاد. بدأت بالكلام عن يوم القيامة، لأن البداية إنك قلبك يستيقظ، لازم تسمع عن دار الآخرة كتير عشان تفوق. اتكلمت عن الشيطان البريد اللي في الطريق عشان تفادك إن الطريق مستاهل، اتكلمت عن المكي والمدني والسفري والحضري عشان تقولك إن اللي عايز يوصل لربنا لازم يبقى فوق الظروف، ما تبقاش الظروف هي اللي فوقه، لازم يبقى دينه أقوى من الظروف. مش مثلا في النتيجة، مثلا نتيجة الامتحانات ما جبتش مثلا التقدير اللي أنت عايزه تقوم تحبط، لازم يبقى دينك أقوى من كل حاجة، لازم تكمل. النهاردة فرح بكرة حزن، النهاردة غنى بكرة فقر، النهاردة صحة بكرة مرض، النهاردة حرية بكرة سجن. لازم توطن نفسك انك هتقبض ربنا في اي حال، وانك مكمل مكمل. هي دي الدنيا يا اخوانا، هي دي الدنيا. الدنيا فقر وغنى وصحة ومرض وحرية، الدنيا هي دي الدنيا. ولازم توطن نفسك ان تقلبات الدنيا ما تتقلب، دينك لا يتقلب معها، دينك ثابت مستقيم. عشان كده صوت الحاج قلت له من الناس من يعبد الله على حرف. اوعى تظن انك هتعرف تبقى ملتزم لوحدك، او انت تبقي ملتزمه من غير صحبه صالحه، لا هتقدر تعبد ربنا مهما كان الظروف وانت لوحدك، ولا هتقدر تصبر على الطريق الصعب ده وانت لوحدك. لازم تبقى وسط صحبه ووسط بيئه ايمانيه. يعني هذه الصور مليانه معاني، نسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يفقهنا في كتابك. رب زدنا علما، رب زدنا علما. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم مكن لنا في انفسنا، اللهم مكن لنا في انفسنا، اللهم اعذنا من شر انفسنا واعذب لنا على ارشد امرنا. عسى ان يهدينا ربنا لاقرب من هذا رشدا. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.